السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الموفقين، وأن يرفعنا به، وأن يعيننا على أداء أمانته، وأن يبلغنا فيه الهدى والتوفيق. إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي أتينا على ما يتعلق بفصل المحجور عليهم لحظ أنفسهم، وأنهينا جل المسائل المتعلقة بذلك سوى آخر الباب أو ذيله، لعلنا أن نكمل ما كنا توقفنا عنده، وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل قول الولي، المقصود هنا بولي السفيه والمجنون الصغير الذين حجر عليهم، فإنه إذا جرى بينهم اختلاف بعد بلوغ الصبي وعقل السفيه أو رشد الصفيه وعقل المجنون، فإن القول قول الولي. وهنا إذا قيل قول الولي فالمقصود إذا لم توجد بينة بأنه فرط أو تعدى أو تجاوز وأخل. فيقول المؤلف رحمه الله: فإذا اختلفوا فإن القول قول الولي، وذلك أن الولي أمين فكان قوله معتبر. ولأن إذا خونا الولي فإنه لا يكاد يجرؤ على الولاية أحد، فيفضي ذلك إلى فساد كبير، حتى ولو جرى في بعض المسائل إخلال بعض الأولياء، فإن المفسدة المترتبة على ذلك، يعني بأن يعتبر قولهم مع إمكان حصول التفريط منهم، نعم، أقل بكثير من أن يخونوا ولا يؤتمنوا، فإن ذلك يفضي إلى ضياع أموال المحجور عليهم في أمور كثيرة. ولأجل ذلك يقول الفقهاء كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم، أنه مع كون الولي مقبولا إلا أنه يسن أن يحتاط، فيسلم إليهم أموالهم بالشهود، ويكون ذلك بحضرة حاكم، ويستنفذ ما يمكن دفع التهمة عنه وحصول الطمأنينة له من أنه أدى ولم يفرط. وإذا قيل يقبل قوله فهنا مع يمينه، وكذلك الحاكم، فإن الحاكم ولي، هو ولي من لا ولي له، نعم، فيكون قوله معتبرا. لكن هل يلزم الحاكم يمين أم لا؟ الحنابلة رحمه الله تعالى فرقوا فقالوا من أنه لا تلزمه يمين. لماذا لا تلزمه يمين؟ لأن لو ألزمناه يمينا لا أفضى ذلك إلى أن يحلف في كل شيء، لأنه ولي الناس كلهم، نعم. فلأجل ذلك قالوا أنه لا تلزمه اليمين، لا تلزمه اليمين. وربما قال بعض الحنابلة أن الولي كذلك لا تلزمه يمين، لكن جريان المذهب على خلاف هذا، يعني باعتبار اليمين هنا في الولي وعدم اعتبارها أو عدم لزومها للحاكم إذا اختلف عليه. قال: بعد فك الحجر في النفقة، فلو اختلفوا فقال إنما أنفقت لي علي عشرة فبقي لي عندك عشرين، قال أنفقت عليك 15، فلم يبق لك إلا 5000، فالقول قوله. هذا المقصود بقوله في النفقة. والضرورة يعني لو أنه باع عقاره وقال من أنه فرط فباع العقار والعقار فيه مصلحة لي ويترتب علي مفسدة كبيرة، فقال الولي إنما بعته اضطرارا للحوق ديون كثيرة بهذا الصبي، فإنه أتلف كذا وفعل كذا وفعل كذا، واضح؟ أو حاجته، قال أنه احتاج إلى ذلك اضطرارا لشح النفقات والأطعمة في ذلك الوقت وقلة الأموال وضعف الحال، نعم، أو احتاج إلى تعليم، فإن التعليم من أعظم ما يحتاج إليه الصبي والصغير، فإذا ادعى الضرورة قبل قوله فيها. والغبطة، هم يقولون إنما يجوز بيع العقار إما لضرورة ملحة وإما لحصول غبطة كبيرة. الغبطة ما هي؟ قالوا يعني أن يأتي ثمن أكثر من ثمن المعتاد، فإذا كانت البيوتات مثلا تباع ب7000، نعم، فطلب بيته ب9000، فإن فيه غبطة لأنه أكثر من 20% زيادة عن الأثمان المعتادة، واضح؟ أما إذا كان ب7000، 7500، 7600 وهكذا، فإنها يعني ثمن مثل، فلا يكون في ذلك غبطة في البيع، واضح؟ فيقبل قوله. والتلف كذلك، لو أنه لما دفع إليه ماله قال بقي عنده كثير، قال إن ذلك المال تلف، فإذا ادعى التلف يقبل قوله مع يمينه. ودفع المال، لو قال الصغير الذي بلغ أو المجنون الذي عقل أو السفيه الذي غشت لم يدفع إلي مالي، قال بلى دفعته إليه، فاختلفوا في ذلك، فيقبل قول الولي مع يمينه. نعم. قال رحمه الله: واستدان العبد لزم سيده ان اذن له، وان لم في رقبته كاستئذانه واوش جنايته وقيمه مسلسه. هنا يذكر الفقهاء في ذيل هذا الباب كل من ليس له تصرف، متى يكون له التصرف؟ فذكروا في هذا العبد كما نص عليه المؤلف هنا، واقتصر عليه لاختصار الكتاب، وإلا ففي شرح الزاد في الروض وغيره ذكر أيضا تصرف الصغير إذا أذن له، ومثل ذلك تصرف الزوجة في مال زوجها. فيقول المؤلف رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. يعبر عن العبد بأن يقال العبد المأذون له أو غير المأذون له، والمقصود بالمأذون له يعني في الاتجار في البيع والشراء، فإن بعض الأسياد يأذن لعبده أن يبيع ويشتري، ويقوم العبد مقام سيده، وربما كان أحرص على المال من ولده وأحرص من سيده. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وما استدان العبد ما أخذ من الدين لزم سيده إن أذن له. يعني يقول المؤلف أن العبد المأذون له في التجارة والبيع والشراء مأذون له في الاستدانة، لأن هذا من لوازم الاتجار، فدل ذلك على أنه مأذون له. فإن قال السيد إنما أذنت له في البيع والشراء لا في الاستدانة، قيل له أن إذنك بالبيع والشراء تغرير للناس، فكما لو أنك أشرت بأنه قد أذن له في ذلك، فإذا لم تكن فأشهر أنك إنما أذنت له في البيع والشراء بما معه، لا أن يستدين في ذمة على ذمته أو على ذمة سيده. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قال وإلا ففي رقبته. أما إذا كان العبد وإلا يعني وإلا يكون العبد مأذونا له فإن الدين الذي أخذه يكون في رقبته. يعني لو أن عبدا جاء إلى شخص فأخذ منه قرضا أو اشترى شيئا مؤجلا، واضح؟ ثم جاء صاحب الدين يتقاضى دينه فتبين أنه عبد وأنه لم يؤذن له في البيع والشراء، قال له سيد من قال لك أعطي؟ فنقول في مثل هذه الحال أن الدين يتعلق برقبته. ايش معنى يتعلق برقبته؟ يعني يتعلق بعين العبد، يتعين بعين العبد. فبناء على ذا قال كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. كل هذه الأشياء الأربعة واجبة في رقبة العبد. فلو أنه استودعه أحد شيئا فأتلفه، قال له خذ هذا الجوال احفظه عندك، فقام وكسره أو باعه أو نحو ذلك. نعم. قال وأرش جنايته، لو أنه جنى على شخص فلزمته أرش الجناية، أو أتلف سيارة لشخص فعليه قيمة الإتلاف، من أين تسدد هذه الأمور؟ نقول من رقبته. فيباع العبد فيعطى صاحب الدين دينه والباقي لسيده، ويعطى صاحب الوديعة حقه وما بقي لسيده، وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف. فإن كان إيش الدين أكثر من قيمة العبد، أو الأرش أكثر من قيمة العبد أو قيمة المتلف أو قيمة الوديعة، فيعطى ما بيع به. يعني لا يلزم السيد سداد ذلك، لأن السيد لم يكن منه تفريط ولم يحصل منه جناية، فلا يطالب بذلك. فإن أبى السيد البيع قال السيد ما تبيعوه، أو كان قد أعتقه قبل أن يستوفوا من رقبته ويبيعوه، فنقول يلزم السيد في مثل هذه الحال الأقل من قيمته أو أرش جنايته ونحو ذلك. واضح ولا مباضح؟ يعني لو السيد قال ما تبيعون هذا العبد، فنقول إذن ننظر كم يساوي العبد، قالوا 30,000، ونظرنا وإذا قيمة الوديعة التي تلفت 32,000، نقول لصاحب الوديعة خذ 30,000 ما لك إلا هذا. فإن كان قيمة الوديعة 15,000 فيعطى 15,000 فيعطيه السيد ويستبقي عبده، ومثل ذلك لو كان أعتقه، لأنه لما أعتقه فوت قيمته على من استحقها، أو فوت رقبته على من استحقها. واضح ولا مو واضح الآن؟ نعم. ومثل ذلك يقولون العبد الذي لم يؤذن له في ما يتصرف فيه، يذكرون مسائل لطيفة، يقولون أنه يجوز للعبد الذي لم يؤذن له أن يعطي من طعامه، لو كان يعطيه مثلا رغيفين في الصباح فيتصدق بواحد ونحو ذلك جاز، إلا أن يكون يضر بعمله لكونه يضعف فلا يقوى على العمل. واضح يا إخوان؟ ويقولون أيضا أن العبد المأذون له يجوز له ما جرت به العادة من من تعاملات، لو كان مثلا يعير الدابة ليركب عليها شخصا أو يطعم شخصا إطعاما، يعني جرت العادة أن الناس يتساهلون بهذا، فهو مما يؤذن له. نعم، مثل ذلك المرأة في بيت زوجها لو تصدقت أو أنفقت أو نحو ذلك جاز، يقولون لأن هذا مما جرت به العادة، إلا أن تضطرب العادة، يعني فيه عادة عند بعض الناس يجيزون ذلك وناس ما فإذا اضطربت العادة فنأخذ بالأحوط وهو عدم جواز ذلك. أو كان زوجها بخيلا أو تشك أنه يأذن في ذلك، ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز لها أن تتصدق على زوجها. نعم. إذن لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الحجر ذكر الوكالة، والوكالة مناسب ذكرها هنا لأن كثيرا ممن يتعاطون البيع والشراء لا ينفكون من حاجة من ينوب عنهم، لأنه ليس كل من ولي البيع والشراء يستطيع أن يلي ذلك بنفسه، خاصة إذا كثرت أمواله أو عظمت تعاملاته أو احتاج إلى سفر أو مرض أو نحو ذلك أو مريض أو نحوه، فإنه قد يحتاج إلى وكيل أو في بعض الأعمال التي يترفع عنها أصحاب الجاه والشرف ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا مقتضيات الوكالة، ولذلك جاء الشرع بالإذن فيها، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قول الله جل وعلا فابعثوا أحدكم بورقكم هذا، فهذا المبعوث وكيلا لهم. وأما السنة ففي ذلك أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد أن يشتري له شاة كما تقدم معنا في مسألة الفضولي، أليس كذلك؟ نعم، والإجماع منعقد على ذلك. وكل يكل وكالة بمعنى التفويض والإنابة، لأن الموكل ينيب من يقوم عنه في بعض الأمور، ولذلك سيأتي أن الوكالة في الاصطلاح هي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله، نعم، فيما تدخله النيابة بكل ما يدل عليه أو بقول يدل عليه، واضح؟ فهذا هو تعريفها في الاصطلاح. وهنا يحسن التنبيه على فرق يسير بين التوكيل الذي هو الإنابة والتوكل الذي هو تفويض، وإن كان أصلهما الأعم واحد في العربية، لكن التوكل هو إيش؟ التوكل هو يكون من الضعيف للأقوى أو للقوي، وهو أيضا استناد واعتصام وطلب الإعانة، ولذلك تجد أنه لا يتعدى إلا بعلى، توكلت على الله، على الله، فعلى هنا دالة على استعلاء المفوض إليه. فلأجل ذلك لا يأتي في التوكل قول القائل توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل حقيقته تفويض القلب، وذلك إنما يكون إلى الله جل وعلا وعليه، واضح؟ وأما التوكيل فهو سنابة شخص قد يكون مثلك وقد يكون أقل منك وقد يكون أعلى، لكن هذا في جانب الوكالة والإنابة. أما في جانب التوكل الذي هو تفويض والتجاء واعتصام، فهو تفويض للقلب واعتماد على الله جل وعلا، فهو من الألفاظ المختصة بالله. فلذلك ما يحصل من قول بعض الناس توكلت على فلان أو نحوها هذا خطأ وهو غير جائز، وإنما أنبت فلانا فوضت فلانا وكلت الأمر إليك يا فلان، وأما توكلت واعتمدت فإنما يكون على الله جل وعلا. طيب ما حكم الدخول في الوكالات؟ الوكالة جائز الدخول فيها لمن وثق بنفسه وعلم قدرته على أداء، لمن وثق في دينه وعلم قدرته على أداء ذلك، يعني لها شرطان: أن يعلم من نفسه القدرة، وأن يعلم من نفسه أيضا الورع والديانة. فبعض الناس لا يكون فيه ديانة، فبمجرد أن يصل إليه المال يمكن أن تغلبه نفسه، وبعض الناس لا يعرف أنه لا تغلبه نفسه لكن ليس له القدرة في القيام ببعض الأعمال أو في العمل الذي وكل إليه. وأنتم جميعا أو غالبكم ممن ينبغي لهم الانتباه لهذا الأمر، خاصة وأنكم تلون أعمالا في بلدانكم من تدريس الناس ونحوهم، وربما فوض إليكم بناء مساكن أو مدارس أو مساجد أو أعمال، فينبغي للإنسان أن يعلم عظم هذه الأمانة، وأن المفرط في قليل منها ربما حمله ذلك على زلل كبير وبلاء عريض، فهو أدعى ما يكون من الاحتياط في ذلك بكل ما أوتي الإنسان من قوة وقدرة، والله جل وعلا الموفق والهادي. نعم. قال رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإثم. نعم، ويصح القبول على التفرق والتلافي. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح بكل قول يدل على الإذن، هذا بدء من المؤلف رحمه الله تعالى فيما تنعقد به الوكالة، فيما تنعقد به الوكالة، فذكر أول هذه الأمور وهو القول، فلا بد في الوكالة والتوكيل من قول، فدل ذلك أو فهم من كلام المؤلف أنه لا يقبل فيها إيش؟ الفعل، لا بد أن يقول إيش؟ خذ هذا بعه، أو خذ هذا سلمه إلى فلان فوكله في تسليم، أو وكله في بيع، أو وكله في إجارة أو نحو ذلك، فلا بد من قول. نعم. وقال يدل على الإذن، ولما قال قول يدل على الإذن يعني دل على أن هذا القول ليس إيش؟ ليس بمختص، فسواء قال وكلتك في بيع هذا، أو قال خذ هذا فبعه، أو قال فوضت إليك، أو أنبتك، أو غير ذلك من الألفاظ المختلفة. واضح؟ إذن هنا جعلها في الأقوال دون الأفعال، ثم جاء إلى الأقوال فلم يحصرها وإنما إيش؟ وسعها، وسعها. القول من أنها مختصة بالقول هذا هو مشهور المذهب، وإن كان عند بعض الحنابلة أنها تصح يصح إجابها بالفعل كما يصح بالقول، لكن لعل الحنابلة يعني ضيقوا في الوكالة مع كونهم وسعوا في باب البيع بكل قول أو فعل دال عليه، أليس كذلك؟ لكن لعل الأمر أن الوكالة لما كان فيها توكيل ويكون فيها منازعة ويترتب على ذلك ضمان من الوكيل أو الموكل وتغرير للمشتري في بعض الأحوال، صار منهم في ذلك تضييق، يعني أنه لا بد من القول، لا بد أن تتيقن أنه وكلك. واضح؟ واضح ولا لا؟ وعلى قاعدة شيخ الإسلام وهو القول يعني الذي قد يحتاج إليه، نعم، أنه يمكن صحتها بالفعل، وأن كأنه مال إليه جمع من يعني من المحشين والمعلقين من متأخري الحنابلة اعتبارا بالأصل وتوسعة على الناس المعاملات. فلو كان مثلا شخص يقول للناس من يريد أبيع له سيارته، فأخذ المفتاح وسلمه إليه بدون أن يتكلم، فإن هذا فعل، أليس كذلك في التوكيل؟ نعم. أو أنه جعل محله قال لبيع السيارات فأعطاه سيارته بدون أن يتكلم، فالغالب أنه أعطاه ليبيع ذلك. فهنا على مقتضى قول الحنابل أن ذلك ليس بصحيح، ويمكن تصحيحه في بعض الأحوال، وإن كان التضييق أيضا له وجه بمنع لحصول المنازعة ونحوها. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي. أو أما القبول فيصح، أو مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى لما لم يشر إليه لم يقل ويصح القبول بالقول، أو ويكون القبول قولا، فدل ذلك على أنه أن القبول أوسع، فسواء قبل قولا فقال قبلت أو توكلت عنك، نعم، أو أنه أخذه وسعى في الفعل ونحوه، فيكون ذلك صحيحا. ولذلك لما قال تصح بكل قول، يعني في الإجاب، ولم يشر إلى الحاجة إلى القول في القبول، دل على أنه يصح بالقول والفعل. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. ثم أيضا أن الوكالة هنا أوسع من جهة أنها تصح على الفور، فيقول خذ هذا بيع، فيقول قبلت أو فعلت، أو يأخذه ويبيع، من يشتري، نعم، فيصح على الفور وعلى التراخي. فلو أنه قال وكلتك في هذا الأمر، ثم جاء من الغد وقال قبلت وسأتولى بيعها أو أتولى إجارتها، نعم، فيصح ذلك ويكون صحيحا. نعم. قال: بكل قول أو فعل دال عليه، متى ما حصل منه القول أو الفعل الدال على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومتى من تصرف في شيء فلا التوكيل والتوكل فيه. لو نظرت لرأيت أن ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وإشارة إلى ما تصح به الوكالة، فكأنه قال الشرط الأول أن يكون الإيجاب قولا، أليس كذلك؟ والثاني، نعم، أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح تصرفه. قال: ومن له التصرف في شيء، يعني أن يكون جائزا التصرف، أن يكون جائزي التصرف، عفوا، أن يكون جائزي التصرف، فلا بد أن يكون الموكل جائز التصرف، لأنه إذا لم يجوز له التصرف بنفسه فمن باب أولى أن لا يجوز له أن يفوض إلى غيره، أليس كذلك؟ فهنا لا بد أن يكون جائز التصرف. وكذلك الوكيل، فلا بد أن يكون الوكيل جائز التصرف، فإذا كان سفيها أو مجنونا أو صغير أو غير رشيد أو صغيرا أو نحوه لم يجوز له أن يكون وكيلا، لأنه لما لم يصح تصرفه لنفسه فمن باب أولى ألا يصح تصرفه لغيره. ومن له التصرف في شيء، نعم، وهذا هو الثالث، أن يكون الشيء مما له التصرف فيه، أن يكون مما يملك التصرف فيه. فبعض الأمور لا يجوز له أن يتصرف فيها. واضح؟ يعني على سبيل المثال طلاق المرأة نفسها، المرأة لا تطلق نفسها، عفوا، هذه من المستثنى. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا سيأتي في قوله ويجوز التوكيل في كل حق. نعم، نخليها للمسألة الثانية. نعم. قال رحمه الله: الخلاف والرجع وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحو لفظ الآر واللعان والأيمان. نعم، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي، يعني أن من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل فيه، ما أن يكون مما يجوز له التصرف فيه. فأما إذا لم يكن للإنسان أن يتصرف في شيء فليس له أن يوكل فيه، فليس له أن يوكل فيه. فلذلك يقول يجوز التوكيل في كل حق آدمي. فإذا كان من حقوق الآدميين كالبيع والشراء والصلح والصدقة والهبة ونحو ذلك فله أن يوكل فيها، فله أن يوكل فيها، ومن البيوعات والإجارات والفسوخ وغيرها. نعم، ولذلك قال من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. فللشخص أن يوكل شخصا في أن يعقد له بيعا أو إجارة، نعم، أو يقترض له قرضا أو يفسخ بيعا، واضح، أو نكاحا، وله أن يوكل في طلاق أو في عتق، نعم، وفي الرجعة. فكل هذه يملك الإنسان يجوز التوكيل فيها، ويجوز للوكيل أن يتقبل ذلك، لكن بشرط أنه لا يجوز للوكيل أن يكون في وكيل إلا فيما يصح له فعله أصالة. أما أن يكون ممن لا يصح له فعله أصالة فإنه لا يصح أن يكون فيها وكيلا. استثنى من ذلك الفقهاء ما ذكرنا قبل قليل أو ما استعجلنا إلا طلاق المرأة نفسها، فطلاق المرأة نفسها لا تملكها أصالة، لكن لو وكلت في ذلك لصح. فلو وكل الإنسان زوجه في طلاق قال طلقي نفسك فيجوز ذلك. ما الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه، فاختارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختيار هو إيش؟ نوع تطليق، لأنها لو اختارت نفسها لطلقت، واضح؟ فدل على أنه يمكن أن يكون التوكيل فيه. ومثل ذلك يقولون الأعمى لا يجوز له شراء ما يتوقف شراؤه على النظر لأنه لا ينظر، أليس كذلك؟ لكن له أن يوكل شخصا في أن يشتري له ذلك. وذكروا بعض المسائل، يقولون أيضا قبول الإنسان زواج نكاح أخته، الإنسان ليس له أن يقبل نكاح أخته لنفسه، أليس كذلك؟ لكن لو أن صاحبه غائب وأراد أن يتزوج أخته فقال أنت وكيلي في قبول النكاح، فقال قبلت النكاح لفلان أو لوكيل فلان، فهو وإن لم يجوز له أصالة لكن يجوز له وكالة ونيابة. واضح مشايخ؟ واضح؟ نعم. قال وتملك المباحات، قرأتها؟ نعم. كذلك تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. لماذا؟ المباحات تملك بالحيازة، أليس كذلك؟ فإذا وكل شخصا في تملكها لمن تكون؟ لحائزها أو للموكل في ذلك؟ واضح ولا مو واضح؟ ها الآن وكلته في شراء هذا ظاهر، أعطيته مال وذهب واشترى هذا الكتاب أو آخر أو غيره، لكن هذا الزرع أو الحشيش من قطعه هذا صار لنفسه. فإذا قلت له حش هذا الحشيش لي، فإذا حشه الآن هل يكون حيازته لنفسه أو حيازة أو يكون ملكا لموكله؟ لماذا؟ الأصل طبعا أنه للوكيل لأنه هو الذي حازه، لكن نحن نقول لماذا صح، واحتاج المؤلف إلى أن ينبه على ذلك، لأنه كأنه وكله في فعل صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما تحصل بالحيازة ما هو؟ وأن يذهب ويقطع ويجمع يجعله في رباط أو في نحو ذلك. فهذا الفعل الذي فعله هذا الوكيل فعله لنفسه أو فعله لغيره؟ فعله لغيره. فنقول ها الملك إذن كان للوكيل ولا للموكل؟ للموكل، لأنه وكله فيما يصح التوكيل فيه ولا لا؟ ما الذي وكل فيه؟ هو الجمع والقطع والحياسة. واضح يا أخوان؟ واضح. ولذلك احتاج المؤلف واحتاج الفقهاء إلى أن ينصوا على مسائل المباحات، لأن قد يقول قائل إذا حازها قال فهي له. فلذلك لو اختلف الوكيل مع الموكل بعد أن حازها، لو مثلا هو حازها ثم سمع أن أناسا كثير وفدوا على البلد يشترون الحشيش لحاجتهم إليه، فقال لا أنا حزتها أنا هو ذي، فنقول لا، أنت فعلت ذلك وكالة فهو لصاحبه الموكل، سواء كانت الوكالة طبعا بجعل قال لها خذ وهذا وافعل كذا كذا، أو كان تبرعا قال اجمع لي هذا الحشيش فقال أبشر. واضح؟ نعم. قال للظهار واللعان والأيمان. أما الظهار فإنه محرم أليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يملك أن يوكل في أن يظاهر من زوجته، لأن الإنسان لا يجوز له أن يظاهر من زوجته فهو لا يملكه، فمن باب أولى ألا يوكل في ذلك. ولهذا هو داخل لا يعني داخل فيما قلنا أنه فيما يملكه الإنسان وفيما هو له، وهذا ليس له. ومثل ذلك أيضا لو وكله في خصومة محرمة ويعلم أنه ظالم فإنه لا يجوز له للوكيل أن يتوكل في ذلك. لماذا؟ لأن الأصل لا يملك المطالبة بأمر محرم، فمن باب أولى ألا تصح الوكالة في ذلك. واضح ولا لا؟ فلو أن شخصا مثلا طالب في أمر محرم مثل المحامين ها، وهو يعلم أنه أمر محرم، واضح، ثم لم يعطه حقه يعني أجرة تلك المطالبة، فجاء إليك فتقول هذه مطالبة محرمة، والمطالبة المحرمة لا قيمة لها ولم تصح الوكالة فيها، فليس لك شيء. واضح؟ نعم. فقال للظهار واللعان، واللعان لأنه متعلق بالإنسان بنفسه ولا يجوز أن تدخله النيابة، مثل ذلك الشهادة ونحوها. والأيمان كذلك، الأيمان الأخرى فإنه لا تدخلها النيابة، فهي مختصة بالإنسان في نفسه. نعم. قال رحمه الله: وفي كل حق لله تذكر النيابة من العبادات والحدود في إثباتها وصفائها. نعم، كذلك أن الوكالة تدخل في حقوق الله، لكن دخولها في حقوق الله أقل، ولأجل ذلك جعلها المؤلف في بعد الكلام على حقوق الآدم. وإلا لو كان أو لو قال قائل لماذا يؤخر الكلام على الوكالة في حقوق الله مع كون حق الله جل وعلا أعظم وأوجب، فنقول إنما يعني ذكر الفقهاء ذلك لقلة الوكالة فيها، ولأن الأصل في الوكالة أنها في حقوق الآدميين، أما حقوق الله جل وعلا فتصح فيها النيابة فيما دل الدليل على صحة الوكالة فيه. فلذلك قال تدخله النيابة من العبادات، فالعبادات البدنية كالصوم والصلاة لا تصح النيابة فيها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. أما العبادات المالية كالزكاة ونحوها فيجوز، ومثل ذلك العبادات التي مشوبة بين البدن والمال مثل الحج والعمرة فإنه يجوز تدخلها النيابة لما دلت على ذلك النصوص. واضح؟ فتجوز فيها الوكالة. فتجوز فيها الوكالة. طبعا إذا قلنا بجواز الوكالة هنا في مسألة الزكاة ليس على الإطلاق، وإنما مقيد بقيوده، فالحج والعمرة مثلا للمعضوب غير القادر في حج النفل، يعني فيها تفاصيل تذكر في مواضعها من البحث، وقد مر بنا ما يتعلق بذلك في كتاب الحج وأيضا الزكاة ونحوها. قال والحدود في إثباتها واستفائها، الحدود يصح التوكيل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله في أمرين، أولا في الإثبات، والثاني في الاستيفاء. وهذا الحديث أيضا دال على صحة الوكالة معلقة، فإن توكيله في الاستيفاء معلق على الثبوت، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك يقول الفقهاء تصح الوكالة معلقة إذا قبضت مالي من فلان فأعطه فلانا، فوكله في إعطاء إيش متى ما قبضه، أو إذا دخل الشتاء، أو إذا جاء المسافر فأعطه كذا، فتكون وكالة معلقة فتصح الوكالة مطلقة ومعلقة ومؤقتة على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فإذا يصح في الحدود في إثباتها واستيفائها. قالوا بحضور الموكل وبعدمه، لأن بعض الفقهاء يقولون لابد من حضور الموكل لأنه قد يعفو في القصاص وفي حد القذف، فنقول لا، الأصل عدم ذلك، وإن كان يستحب حضوره لعله أن يعفو وأن يصفح، لأنه إذا حضر ورأى الحال رحم ورقت نفسه فربما، لكنه ليس بلازم ولا بواجب. نعم. قال وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، يعني هذا في مسألة توكيل الوكيل، هل للوكيل أن يوكل أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول وليس للموكل، فإذا الأصل أن الوكيل لا يوكل غيره، وأنه يلزمه القيام بذلك، واضح؟ ولذلك قال المؤلف وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه، فدل ذلك على أنه هو الأصل، أن الوكيل ليس له أن يوكل، يستثنى من ذلك أن يجعل له التوكيل، وجعل التوكيل إليه هذا ظاهر فيما إذا قيل اصنع ما شئت أو لك أن توكل، فإذا صرح بتوكيله أو جاء بلفظ يحتمل ذلك ويصلح له، نعم، فإنه كأنه جعل إليه التوكيل، واضح؟ هل يوجد مسائل أخرى تدخل فيما يمكن أن يوكل فيه الوكيل؟ يقول الفقهاء أنه يدخل في ذلك أيضا مسألتان، الأولى إذا كان ما وكل فيه الوكيل لا يباشره مثله عادة، نعم، لو قال مثلا شخص لإمام المسجد من فضلك نظف بيتي، هل من عادة أهل الفضل وإمام المسجد ومن له هذه المنزلة أن يكون وكيلا في ذلك؟ لكن يفهم من هذا أنه جعل إليه إنفاذ ذلك والقيام به، فسواء قام به بنفسه أو وكل في ذلك، فلو أنه جاء بشخص لينظف البيت فإن هذا يكون مقبولا، بل ربما لم يقبل العكس، فلو أنه قام بتنظيفه بنفسه وجاء الموكل لا قال كيف تفعل ذلك وكيف وكيف، أليس كذلك؟ فإذا يقولون إذا كان الموكل فيه مما لا يفعله الوكيل عادة فكأنه إذن بالتوكيل، واضح؟ فتكون هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان ما وكل فيه الوكيل أشياء كثيرة يتعذر على الوكيل بكل حال أن يقوم بها بنفسه، فإن توكيله متضمن ولا شك أن يوكل غيره. فإذا كان قال وكيلي على أعمال فلان، وهذا الشخص مثل من له أعمال كثيرة، شركات في الرياض وفي جدة وفي خارج المملكة ونحو ذلك، فمما يتعذر عقلا أن شخصا واحدا يقوم بذلك، فلما وكله فكأن توكيله إذن منه في أن يجعل معه معينا أو وكيلا يقوم معه في بعض الأشياء، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والوكالة العمل الجائز تكتب بفسخ أحدنا وموته وعزل الوكيل وحادث الجزافين. والوكالة عقد جائز، هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى، وهي مسائل قد تقدمت الإشارة إليها، وهو أحوال العقود. فالعقود منها عقود لازمة، أليس كذلك؟ مثل ما قلنا في البيع والإجارة ونحو ذلك، ومنها عقود جائزة كالوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، نعم، ومنها عقود لازمة من وجه جائزة من وجه، فهي لازمة من أحد الطرفين جائزة في حق الثاني، مثل الرهن والضمان كفالة، فهي لازمة من جهة الراهن، لكن المرتهن له أن يفك الرهن، أليس كذلك؟ ومثل ذلك يعني مسائل أخرى، نعم. والضمان كذلك لو جعل ضمينا فإنه يلزم هو بذلك، ولا لكن للمضمون له أن يخلي ويفرغ ذمة الضامن فيأذن له ويقول رضيت بدون ضامن أو نحو ذلك. فقال الوكالة عقد جائز، عقد جائز. وقولنا جائز ما الذي يترتب عليه؟ أن للوكيل أن يفسخ الوكالة وللموكل كذلك، وللموكل كذلك. فلو أنه وكله في بيع السيارة فذهب ليبيعها وفي أثناء الطريق اتصل به وقال لا تبع السيارة، لا أريد بيعها، فليس للوكيل بعد ذلك يقول لا أنت وكلتني فسأبيعها، واضح؟ نعم. والعكس بالعكس، لو أنه قال الموكل وكلتك في بيع السيارة فذهب ثم رجع وقال لا أستطيع بيعها، يقول لا أنت قبلت يلزمك وكذا وأنت فوتت علي وفعلت، نقول لا هو عقد جائز. لكن لا شك أنه إذا عمل عملا وكانت الوكالة بجعل أو بأجرة فإنه يستحق ما يقابل عمله، يستحق ما يقابل عمله. نعم. قال تبطل بفسق أحدهما، هذا هو الذي الأثر المترتب على قولنا من أنها عقد جائز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة، قال وموته كذلك، لو مات الموكل أو مات الوكيل فلا يقوم أولاده مقامه في أنهم وكلاء لفلان، وكذلك إذا مات الموكل فلا يقول الوكيل لا أنا وكيل أوكلني والدكم فيلزمكم حتى أنهي ما يتعلق بذلك، لا، إذا مات الموكل انتهت، وإذا مات الوكيل كذلك انتهت، لأن الذي ائتمن وائتمن شخص قد خربت ذمته، الموكل هو الذي ائتمن وقد مات، فهو الذي نقل الذمة إلى فلان وقد فسدت ذمته، فيعود الحكم إلى الورثة. وكذلك إذا مات هذا الوكيل فأنا لا أتمينه ولا أتمين ورثته، وهكذا. نعم. قال طبعا ومثل الموت الجنون، لو جن أحدهما سواء الوكيل أو الموكل أو سفها لحقه السفة ونحو ذلك، فإنه لا يصح تصرفه لنفسه، فمن باب أولى لا يصح تصرفه لغيره. قال وعزل الوكيل أيضا كذلك، العزل هو منع تصرفه بعد الإذن له وإنهاء وكالته. فإذا عزل الوكيل فقال أنت معزول أو لا تتصرف أو لست لي بوكيل، فتنتهي الوكالة. فلو تصرف بعد ذلك لكان تصرفا غير جائز، وللازمه ما يترتب على ذلك من تغرير، يعني لو واحد اشترى وتعلق به ضياع فرصة أو شيء فإنه يتعلق به أثر ذلك. واضح؟ نعم. لكن هل من لازم العزل علم الوكيل أو لا؟ فلا يخلو طبعا إذا عزله أن يعلمه فانتهى الأمر بذلك ظهورا، لكن لو عزل الوكيل ولم يكن قد علم فتصرف بأي تصرف من التصرفات، لأن الوكيل أحيانا قد يكون مسافر، قد يكون بعيدا، قد لا يستطاع الوصول إليه. واضح؟ فظاهر كلام الحنابلة وهو مشهور المذهب أنه ينعزل بعزل الموكل مطلقا سواء علم أو لم يعلم، وأنه لا يتوقف فسخ الوكالة على علم الوكيل. واضح؟ وبعض الحنابلة واختار بعض المحققين يقولون لا بد من علم الوكيل لئلا يحصل على الناس ضرر، لأنه قد يبيع وهو لا يعلم أنه قد فسخت وكالته، فقد يلحق الناس ضرر في إجراء تلك المعاملات ثم الرجوع فيها وما يترتب على ذلك من إشكالات أو تفويت أو نحوه. فعلى كل حال هما قولان مشهوران، وهي من أكثر المسائل وعورة وإشكالا في باب الوكالة من جهة ما يترتب عليها من مستحقات وما يحصل فيها من تنازع، فإن هذا ما يحصل فيه التنازع كثيرا. فعلى كل حال سواء قلنا بأنه ينعزل قبل علمه أو بعد علمه، فإنه مما لا يشك فيه أنه إذا كان الوكيل قد اختفى أو قصد الغياب عن الموكل أو تقحم شيئا من ذلك فإن العزل صحيح، وما يترتب على تصرفاته يمكن القول من أنها مضمونة عليه، لأنه كأنه هو الذي قصد ذلك وأراد الإضرار بالموكل أو الإضرار بالناس في هذه التصرفات. واضح؟ ويبقى الإشكال فيما إذا لم يكن من الوكيل علم ولا قصد ولم يصل الموكل أيضا إلى الوكيل، لأن بعض أيضا إذا كان الموكل قد قصد أن لا يظهر عزله ليبقى هو إذا تصرف بعض التصرفات بعدين يقول هو إيش ننظر، إن كانت ما فعله لمصلحتي فأمضيه وإن كان لغير مصلحتي لا أمضي. فإذا علم أن الموكل قد ضعفت نفسه أو أراد شيئا من ذلك، نعم، ففي مثل هذه الحالة لا يصح ويكون آثم ويلحقه بذلك التبعة ويعامل بنقيض قصده. أما إذا لم يكن ذا ولا ذاك وحصل أن عزل الوكيل ولم يعلم وتصرف، فهذا هو محل الكلام والإشكال. ومقتضى كلام الحنابلة أنه قد انعزل وترتب أحكام العزل ولم يمضي شيء من تصرفاته. نعم، فيقولون أيضا عليه الضمان، عليه الضمان إلا في القصاص والعفو فيه فيستثنون ذلك. والضمان أو لزوم الضمان له في مثل هذه المسألة كما قلنا مشكل، ولذلك نقل شيخ الإسلام قول ابن سعدي وقول بعض المتأخرين أنه لا يضمن، وهي محل بحث وتحرير. نعم. قال وحجر السفيه، كذلك إذا حجر على الوكيل لسفه تجدد له سفه فإن الوكالة تبطل في تلك الحال. نعم. قال ومن موكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتر من نفسه وولده. نعم، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري لنفسه، لماذا؟ يقول الفقهاء لأن الوكيل يطلب منه الاستقصاء للموكل، يعني أن يطلب أعلى الأسعار وأتمها وأحسنها، والإنسان في شرائه وبيعه لنفسه يطلب الاسترخاص، وأسهل الأمور وأيسرها، وهما متناقضان، فلا يمكن أن يكون الوكيل مطلوبا منه الاستقصاء فيستوفي ذلك ثم يشتري لنفسه وهو جرت عادته أنه يطلب الاسترخاص، فإنه في الغالب أن تغلبه نفسه فيفرط قليلا ليسترخص لنفسه. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فبناء على ذلك لا يصح إلا أن يعلم الموكل فقال أنا أشتريه. وكذلك إذا كان السعر محدد قال بيعه بعشرة آلاف، فإن التهمة التي قصدها الفقهاء لا تنجر هنا، فإذا فقال أنا أشتري بعشرة آلاف. واضح؟ فبناء على ذلك نقول لا يشتري لنفسه. ذكر بعضهم أنه لو كان له قدر من الديانة والورع أنه يجوز لأنه يقدر على التحقيق، نقول لا، وذلك أن المعاملات ونحوها لا توكل إلى ذمم الناس وأماناتهم، وإنما يطلب فيها التحوط من كل وجه. فإذا إذا أراد أن يشتري نفسه إما أن يذهب للموكل ويقول أنا أريد الشراء أنا أشتري منك، وإما أن ينزع الوكالة يقول لا أنظر إلى غيري حتى إذا عرضت في السوق استطاع أن يشتريها. نعم. قال ولا نعم، يقول ولا يبيع بعرض، يجوز بعرض وبعرض، يجوز ضبطها كذا، ولا بنساء ولا بغير نقد البلد. هذه تصرفات الوكيل، ولا يخلو الحال في الوكيل إما أن يكون قد نص له على شيء، يعني قل افعل كذا وكذا وكذا وكذا تفصيلا فهو يلتزم ما وكل فيه، أو العكس بأن يقول افعل ما شئت فنظر فباع بغير نقد البلد أو نحوه فلا بأس. لكن ما ذكره الفقهاء هنا ولا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد إذا وكل في أمر وأطلق الأمر وأطلق، فلم يكن من الموكل تقييد له ولم يكن من الموكل إذن صريح له به التصرفات. فبناء على ذلك يقول الفقهاء أن المرد إلى العرف والأصلح، فالأصلح في البيع أن يباع بنقد بدراهم ودنانير أو يباع بعارض ومقايضة بر بشعير وشعير بتمر، بلا شك أن الأتم هو البيع بالنقد، فيحمل تحمل المكالة على ما فيه مصلحة الموكل، ومصلحة الموكل تتأتى بذلك. فبناء على ذلك قالوا لا يبيع بعرض ولا نسأ، النسأ يعني تأجيل، يعني أن يكون البيع مؤجلا، لأن الغالب في بيعات الناس والأصل فيها أنها حاضرة، ولأن التأجيل عرضة لفوات المصلحة أو التضييع والمماطلة ونحو ذلك، ولا بغير نقد البلد، لأن البلد إذا كان له رواج لنقد فإنه يسهل بعد ذلك أن يبيع به ويشتري وأن يحصل به مصالح. أما إذا باع بغير النقد فقد يتعذر عليه أن يجد أحدا يتعامل به، أليس كذلك؟ الآن لو واحد منكم مع عملة وأراد أن يشتري شيئا ولو أيسر الأمور كما من البقالة أو غيرها، هل يمكن أن يحصل ذلك بنقد بلده؟ لا، فالمصلحة في أن يكون البيع بنقد الغالب في البلد إلا أن يأذن له. فبناء على ذلك، على كل حال ذكر الفقهاء نحو من هذه المسائل لأنها هي التي تتحقق بها المصلحة، وهذا راجع إلى الأصل وهو أن تكون الوكالة مطلقة، أما إذا قيدت فهي بحسب ما قيدت به، والعكس بالعكس لو أطلقت وجعل له أن يتصرف كيف شاء فإن الأمر له في ذلك كيفما أراد. لعلنا نقف عند هذا لأن ظن الأذان وصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.